الله وبركاته. من يفعل المعصية جهارا ولا يستحي من أحد هذا تطلق عليه كلمة فاسق أو مجرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة المعرضين محل الشاهد كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كأنهم حمر جمع حمار جمع كسرة وهي الحمر الإنسية أو الأهلية يعني التي تعيش مع الناس في المزارع وفي الطرقات وهكذا. كلمة قسورة قد تطلق على الصائد اللي هو بيسموه الصياد الصائد وقد تطلق على السبع أو الحيوان المفترس المعروف قسورة فده مشترك لفظي. تطلق الكلمة يراد بها الصائد أو الصياد بتدريب معين يستطيع أن يصطاد الحيوانات البرية التي يحل أكلها مثل النعامة ومثل كذا ومثل كذا ومثل الحمر الوحشية. فمحل الشاهد كلمة قسورة مشترك لفظي تطلق ويراد بها الصائد أو الصياد وتطلق ويراد بها السبع أو السبع أو الحيوان المفترس. لو أمكن الجمع بين الاستعمالين في جملة واحدة لا مانع وإن لم يمكن الجمع بينهما وجدت قرينة ترجح استعمالا على استعمال نذهب إلى الاستعمال الراجح. طيب إذن نحن الآن في المشترك اللفظي وله أكثر من استعمال. الحالة الأولى يمكن الجمع بينهما كما في هذه الصورة صورة المدثر في أواخرها كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. نقول شبه الله المجرمين في خوفهم الشديد يوم البعث كأنهم حمر وحشية فرت من الصائد وأيضا كأنهم حمر إنسية فرت من السبعة. فجمعنا بين التشبيهين أو الصورتين في جملة واحدة. الاحتمال الآخر أنه مشترك لفظي لكن لا يمكن الجمع بينهما. في هذه الحالة مادام في قرينة ترجح استعمالا الاستعمال رقم 2 على الاستعمال رقم 1 لا مانع نذهب إلى الراجح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المبكرين لصلاة الجمعة من راح في الساعة الأولى فله كذا ومن الثانية له كذا والثالثة له كذا حتى يرفع الأذان بعد صعود الخطيب على المنبر فتطوي الملائكة الصحف ويجلسون ليستمعوا الذكر. فعبارة راحة مأخوذة من الرواح قد تطلق ويراد بها مطلق السير أي مشي وقد تطلق ويراد بها المسير بعد زوال الشمس يعني بعد أذان الظهر. كلمة الرواح لها أكثر من استعمال. قد تطلق ويراد بها مطلق المشي أو مطلق السير سواء في أول اليوم أو في آخره هذا استعمال. وقد تطلق ويراد بها سير خاص وهو المسير بعد زوال الشمس بعد أذان الظهر. الحديث هذا بحمده تعالى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فبيشير إلى مطلق السير الساعة الأولى قبل الزوال بكثير. لكننا الآن نرجح نحن المسلمين الرواح بمعنى المسير بعد زوال الشمس واضح؟ لم يمكن الجمع بينهما، لأن كيف تجمع بين التبكير والتأخير؟ مستحيل. التبكير يعني الرواح في الساعة الأولى، والتأخير يعني عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس. فلما كان اجتماع الضدين محالا فرجح أن الرواح هنا بمعنى بعد الزوال. الرسول استخدمه في أكثر من استخدام، الرواح في الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة والرابعة والخامسة، إلى أن يرفع الأذان بعد جلوس الخطيب على المنبر، فتجلس الملائكة لسماع الذكر وتطوى الصحف اللي بيسجلوا فيها فلان بدنة وفلان بكرة وفلان شاه وفلان دجاجة وفلان بيضة على حسب التبكير. فالرسول استخدم الرواح في أكثر من معنى صلى الله عليه وسلم، لكن حينما تسمع كلمة الرواح يتبادر إلى الذهن المسير بعد زوال الشمس. فلا يجوز الآن الجمع بين التبكير والتأخير، فاضطررنا أن نستعمل الرواح بمعنى التأخير. اضطررنا أن نستعمل الرواح بمعنى التأخير. في هذه الحالة يرجح أن الرواح بمعنى التأخير بعد زوال الشمس أو الذهاب بعد زوال الشمس. التبكير مش تأخير. نعم. التبكير مش تأخير. لا، هو التبكير بالنسبة لفضائل الأعمال. لكن متى يجب الذهاب إلى، يجب متى يجب؟ مش يستحب. هو يستحب في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لكن متى يجب الذهاب؟ إذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فمتى يجب الرواح إلى المسجد؟ في يوم الجمعة عند الزوال يجب، لكن الساعات الأولى كان مستحبا. واضح؟ فالرواح هنا إذا اقترن بالوجوب يتبادر إلى الذهن الرواح بعد زوال الشمس. والقاعدة معروفة، لا يجوز اجتماع الضدين. لأن مش هو حد الرسول صلى الله عليه وسلم مرة الساعة الأولى؟ نعم نعم. الساعة الأولى هي الخمس ساعات الأولى، بدنة وبكرة وشاه ودجاجة وبيضة. الساعات دي مقصود بها فضائل الأعمال. لكن السؤال الآن، متى يجب على المسلم أن يلبي النداء؟ عند الزوال. فرجح أن الرواح هنا بعد الزوال والعياذ بالله، ورايح يعني يجب الذهاب. لكن الخمس ساعات الأولى كانت من فضائل الأعمال، فلا يجوز الجمع بين الضدين التبكير والتأخير. لكن لو سأل سائل هل يجب على الإنسان أن يذهب في الساعة الأولى؟ الجواب لا، لا يجب. واضح اجتماع الضدين؟ طيب، السلف الصالح رضي الله عنهم ما شاء الله، بمجرد أن يفرغ أحدهم من صلاة الفجر وأذكار الصباح يرجع مرة ثانية إلى المسجد. يعني مثلا كان ممكن يذهب إلى المسجد 6:30 أو 7، دول أصحاب الساعة الأولى. لكن لسان حال الكثيرين، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، الله المستعان. وإذن أول مسألة أخذناها اليوم أن المشترك اللفظي إذا جاز جمع المعنيين في عبارة واحد، هذا هو الأصل. وهذا يدل على أن القرآن قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن لم نتمكن من جمع المعنيين في عبارة واحدة لازم نذهب نبحث عن قرينة ترجح معنى على آخر. واضح؟ طيب، قوله تعالى مثال آخر للمتشابه، عفوا للمشترك، المشترك اللفظي. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الفجر وليال عشر، الدليل على أن وليال عشر من المشترك اللفظي أن ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان في بدايات شهر ذي الحجة أو قبلها بقليل، يعني مثلا يوم 28 ذو القعدة 27، بينبههم إلى فضائل الأعمال المقترنة بالعشر الأولى من ذي الحجة. فقال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فعلماؤنا وقفوا عند قوله تعالى: وليال العشر. القول الأول يقول الليالي العشر، لأن كلمة ليلة مقترنة باليوم، ما فيش حاجة اسمها ليالي مجردة أو الأيام مجردة، يعني كلمة ليلة تطلق ويراد بها اليوم والليلة، وكلمة يوم يطلق ويراد به اليوم والليلة. فالقول الأول أن العشر الأولى من ذي الحجة، العشر الأولى من ذي الحجة. قول آخر يقول أن يراد بها العشرة أيام الأخيرة من رمضان على أساس ليلة القدر في الوتر منها. حينما أرادوا أن يرجحوا رجحوا الأيام من ذي الحجة والليالي من رمضان، فجمعوا بين الأمرين: الأيام الأولى من ذي الحجة من واحد لعشرة، ورجحوا العشر أيام العشر ليالي الأخيرة من رمضان، ليلة 21 و2 و3 إلى نهاية الشهر. فإن استطعنا أن نجمع بين القولين هذا هو الأصل، ومن أكبر الأدلة على أن القرآن معطاء لا يتوقف عطاؤه حتى يوم البعث والنشور. إن لم نتمكن فبنلجأ إلى قرينة ترجح قولا على آخر، نذهب أو نبحث عن قرينة في السياق تشير إلى أن القول الأول أرجح أو الثاني أو الثالث أو كذا لو تعددت الأقوال. طيب، نقف قليلا عند كلمة الترادف والتقارب. والشيخ حينما يطرح هذا المثال أو أي إمام من أئمتنا عليهم رحمة الله بيقصدوا بالدرجة الأولى اللغة العربية والدرجة الثانية التشريع الإسلامي. قال الله تعالى عن القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن اللغة العربية ما في التشبيه لا حرج في التشبيه، اللغة العربية كالوعاء الذي حمل جميع العلوم الناطقة بالعربية وفي مقدمتها القرآن الكريم والسنة المطهرة. اللغة العربية كالوعاء الذي اشتمل أو احتوى جميع العلوم المكتوبة أو الناطقة بالعربية، لكن رقم واحد هو القرآن الكريم، رقم اثنين السنة المطهرة على صاحبها الصلاة والسلام. فمعنى الترادف في اللغة أن مجموعة كلمات أو أكثر من كلمة تحمل معنى واحد، مجموعة كلمات تحمل معنى واحد. ومعنى كلمة ترادف أن تذهب الكلمة الأولى وتردف أو تلحق بالثانية فتحل محلها، أو تحذف في الثانية وتردف بالثالثة، تأتي في ردي فيها يعني بعد ذهابها. فعلى سبيل المثال ده كلامنا الآن في اللغة العربية، أما القرآن له وضع خاص. اللغة العربية مثلا كلمة بر وكلمة قمح وكلمة حنطة وكلمة حب من الحبوب، دي كلها بتطلق ويتبادر إلى الذهن الحبوب المعروفة اللي هي القمح، يبقى بر وقمح وحنطة. وفي اللغة بعض اللغات العامية كلمة عيش تطلق ويراد بها القمح أو المخبوز من قمح. على أي حال كل كلمة تحذف وقت في ردفها يعني بعد حذفها وذهابها كلمة أخرى، ده اسمه الترادف. اسمه الترادف. والترادف في كفة والمشترك اللفظي في كفة. المشترك اللفظي بعكس ذلك مجموعة كلمات تحمل معنى واحدا. طيب ده جائز في اللغة، جائز استعمال الترادف في اللغة، نحذف كلمة ونأتي بكلمة أخرى تحمل نفس المعنى. لكن الحق يقال كل كلمة لها خاصية تميزها عن الأخرى حتى لو في الترادف. كل كلمة لها خاصية معينة تميزها عن الأخرى حتى في الترادف يعني. لكن على سبيل التجاوز في الأساليب العربية يحذفون كلمة ويأتون بأخرى يقولون على سبيل الترادف. مثال آخر، كلمة أسد وكلمة سبع، كلمة وضنفر وهكذا. جزاكم الله خير. المشترك اللفظي مجموعة كلمات، عفوا كلمة واحدة ولها استعمالات كثيرة، ده اسمه المشترك اللفظي. لكن الترادف مجموعة كلمات تحمل في الظاهر معنى واحدا لكن في الحقيقة بينها فروق يسيرة، في الواقع بينها فروق يسيرة. أن على سبيل المثال فصيلة القمح أنواع كثيرة جدا وبيطلق على كل كلمة قمح. عندنا قمح مصري وقمح سوري وقمح استرالي وقمح سوداني، وكلمة قمح بتطلق على الكل، فده ترادف. بين كل كلمة والأخرى قمح سوداني قمح استرالي قمح مصري في فروق يسيرة جدا تميز القمح السوداني عن القمح المصري، وتميز القمح الاسترالي عن القمح السوري وهكذا، في فروق. لكن مشترك اللفظ هي كلمة واحدة ينقلوها يعني من هنا إلى هنا وتحمل بالنقل تحمل معنى آخر. يعني لعلنا الآن نتذكر كلمة عين، ثلاثة أحرف ستة، ده مشترك لفظ، ده مشترك لفظ. لكن حينما تنقل من هذا الاستعمال إلى استعمال آخر نفس الحروف الثلاثة وحملت معنى لا صلة له بالمعنى الأول، لكن في الترادف بينهم تقارب ولا غامضة شوية. يعني كلمة عين الثلاث أحرف لو نقلناها خمس استعمالات هي الثلاث أحرف، لكن الاستعمال في الأول يختلف تماما عن الاستعمال في الثاني تماما. العين مثل باصرة أو جارحة البصر، كلمة عين يعني جاسوس، كلمة عين يعني بئر ماء، كلمة عين يعني الفضة المذابة وهكذا. نقلها من استعمال إلى آخر، الاستعمال الجديد لا صلة له بالاستعمال الأول، ده المشترك اللفظي. الحروف ثابتة والمعاني مختلفة تماما، واضح. لكن الترادف المعنى متقارب والفرق يسير جدا، المعنى قمح وقمح وقمح المعنى متقارب، لكن الفرق بين الفصيلة الأولى والثانية والثالثة يسيرة جدا، واضح الفرق؟ نعم. طيب ده بالنسبة للترادف في اللغة. شيخنا عليه رحمة الله شيخ الإسلام أكد لنا، وطبعا كلامه محق، أكد لنا أنه لا ترادف في القرآن، لأن اللي بيلجأ إلى الترادف في القرآن البشر، يستعمل كلمة مكان أخرى لأنه علمه محدود لا يستطيع أن يأتي بالكلمة في محلها الدقيق الذي لا يشاركها فيه غيره. علمنا محدود وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فنجد البشر أو الخلق ينتقلون من عبارة إلى أخرى ويقولون لنا إن هذا على سبيل الترادف، ولا يستطيعون أن يستعملوا الكلمة في محلها الدقيق ولا يستعملونها في غيره فاضطروا إلى الترادف. ده عجز علمي عند الخلق، عجز علمي عند الخلق إنه يختار الكلمة في المكان المناسب، فبيتجاوز يعني يتساهل ويستعملها فيما هو قريب من نفس المعنى. واضح سر الترادف عند الخلق؟ هو علم محدود لا يستطيع أن يأتي بالكلمة في محلها الصحيح، يعجز، علم محدود، فبيأتي بكلمة مكان أخرى قريبة منها، قريبة في المعنى لكن لا يستطيع، ويسمي هذا التصرف العلمي أو اللغوي ترادف. لا يستطيع أن يفرق بين كل كلمة أخرى، لأن لا يحيط باللغة إلا نبي بعد الله عز وجل، لا يحيط باللغة 100% إلا نبي مرسل. وطبعا سر إحاطتي باللغة الوحي من لدن حكيم خبير، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ده الترادف جائز في اللغة وبيستعمل على سبيل التقارب، الكلمة هذه قريبة من هذه، لكن لا تحمل نفس خصوصية الكلمة من جميع النواحي، فهذا جائز في اللغة وجائز ورودها في السنة، جائز ورودها في السنة. لكن بالنسبة للقرآن مستحيل يوجد ترادف. يعني يجوز الترادف في السنة؟ يجوز الترادف في السنة. ازاي مش هو مبدأ بوحي؟ مؤيد بوحي، لكن نحن معاصر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر ما يعقلهم، ليس عجزا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب الترافق بالمكلفين أو السامعين. نحن معاصر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر ما يعقلهم. واضح؟ طيب هذه واحدة. نأتي للقرآن. الشيخ قال الترادف في القرآن قليل بل منعدم أو معدوم، يعني مش عاوز يصدمنا مرة واحدة فكل الترادف مستحيل في القرآن، فكل الترادف في القرآن قليل بل معدوم. ليه؟ معدوم لأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ويعلم أن هذه الكلمة لا يحل محلها كلمة أخرى بحال بالأحوال، فيضع الكلمة المناسبة في الأسلوب المناسب بلا زيادة ولا نقص، بلا زيادة ولا نقص. في ألم صبور احنا ولا نكتفي بالشفوي؟ أنا لا، لا في ألم صبور ولا نكتفي بالشفوي؟ طيب أنا هوضح شفوي، وإن وجدنا فيه غموض نجيب ألم صبور ونكتب يعني. طيب خير إن شاء الله. هي أنا أحتاج مسألة بسيطة يعني. صحيح مازن على شوف سن أخذ شو؟ أيوة حضرتك. طيب هنكتب هذا آخر حاجة في التصور العلمي اسمه الوهم، يعلوها الريب، يعلوها الشك، يعلوها الظن، يعلوها العلم أو اليقين. أي تصور علمي، أي تصور علمي للمسألة أو لنظرية أو شيء بتبدأ في تصور الإنسان بالوهم، ثم الرأي، ثم الشك، ثم الظن، ثم اليقين، حق اليقين أو علم اليقين أو عين اليقين. على سبيل التقريب وليس على سبيل الحقيقة، نعتبر الوهم يساوي 5%، والخمسة وتسعين هذه المسألة التي سمعناها باطلة، واحتمال صدقها ووقوعها 5%. الرأي نعتبره 25%، الشك نعتبره 50%، الظن نعتبره 75%، اليقين نعتبره 100%. واضح؟ أي مسألة نسمعها لأول مرة بتدخل على مرحلة الوهم، نسبة أحقيتها أو صحتها 5% أو 3%، شيء ضعيف جدا. فإن جاءت الأخبار من هنا ومن هنا فبتنتقل 25 اسمها الرأي. إن ازدادت الأخبار تصل لخمسين، تصل إلى الظن 75 اللي يقيم 100 في البدء. هذه المسألة نحن بحاجة إليها الآن، اللي هو السلم المعرفي، ده اسمه السلم المعرفي. القلم فاللي يؤكد صحة كلام شيخ الإسلام رحمه الله وسائر موتى المسلمين إنه قال الترادف في القرآن قليل بل معدوم. مش ممكن كلمة الوهم مثلا تحل محل الريب، محل الشك، محل الظن، محل اليقين، بل كل كلمة تأتي في مكانها الصحيح. ده بالنسبة للقرآن. لكن بالنسبة لاستعمالات العرب ممكن يعبر عن الريب بالوهم أو بالوهم عن الريب، يتجاوز يعني يتجاوز في العبارة. إذن أحيانا نجد بعض المفسرين في مسألة معينة يقول قولا، وصحابي آخر يقول قولا ثانيا، وصحابي ثالث يقول قولا ثالثا ورابعا وخامسا، فإن وجدناها كلها في محيط العلم مع نسبة تفاوت نسميها تقارب، نسميهاش ترادف، لأن كل مصطلح لا يمكن يستعمل مكان الآخر. السلم المعرفي ده كل مصطلح لا يمكن استخدامه محل الآخر، لأن نسبة المعرفة فيه نسبة متفاوتة عن السابق واللاحق. واضح؟ طيب، بالنسبة للقرآن حينما يأتي بكلمة ريب لا يمكن نقول عنها شك، إن قلنا عنها شك هو من باب التقريب وليس من باب التفسير، بيقرب المعنى لذهن القارئ. إذن كلمة تفسير كتاب الله تعالى لا يمكن يخضع للترادف، ولكن يخضع للتفسير أو التقريب. إن كان المعنى نسبة الصحة فيه كثيرة نسميه تفسيرا، إن كان نسبة الصحة فيه قليلة نسميه تقريبا. واضح الفرق الآن؟ طيب الحمد لله. فمثلا على سبيل التجاوز قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بعض المفسرين بكل تساهل يقول لا شك فيه، مع أن الريب مختلف عن الشك، الريب مختلف عن الشك. فبدل من أن نخطئ هذا المفسر نقول الريب معنى الشك على سبيل التقريب فقط، لكن ليس على سبيل التفسير. فيه كلمة سبحان من له الكمال، وطبعا في حكمة تقول كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، يعني اللي طول حياته كإمام غلط مثلا في 50 مسألة، هذا من أكبر الأدلة على أنه إنسان نبيل الفكر عظيم الشأن عند الله تبارك وتعالى. لكن مش معناه إمام كبير معناه معصوم. ففي خطأ أو سهو أو زهول أو كذا، الشيخ بشر عليه رحمة الله فكرر عبارة وصححها الشيخ بن عثيمين بحمد تعالى، يقول قل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد، هذا كلام غير مستقيم. قل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد، أنا قل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد، ويريد أن ينفي حكاية الترادف، لكن التعبير نفسه غير مستقيم. الشيخ رحمه الله بن عثيمين قال الأولى أن يقول قل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ آخر، بلفظ آخر. وأذكر موقفا يسيرا يؤكد أن ما فيش معصوم بعد الرسول. الشيخ الإسلام رحمه الله عندما تحدث عن الترادف والتقارب والتفسير واختلاف التفسير قال قل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد. الشيخ بن عثيمين عدل العبارة قال قل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ آخر على سبيل التقريب، لكن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد الكلام الأسلوب غير مستقيم. ويبدو رحمه الله من كثرة الإجهاد كانوا يخدموا الإسلام 22 ساعة كل يوم، 22 ساعة كل يوم زي الشيخ الألوسي وغيره، فهي يعني ما تفلت منه كلمة ما فيش مشكلة. وجاء العالم الآخر من بعد الشيخ بن عثيمين فسدد الثغرة أو سد الخلة لا بأس. والحديث هنا ينطبق على المسلمين على المؤمنين جميعا، مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل جسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أذكر موقفا يسيرا لا يستغرق بضع دقائق بخصوص أن لا معصوم بعد الرسول، حتى نلتمس العذر لعلمائنا عليهم رحمة الله أنهم قدموا المطلوب وزيادة، يعني ما فيش أدنى تقصير، قدموا المطلوب وزيادة. في عهد الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة بدأت الفتنة به، الفتنة به بسبب تظهر الحجاج المغاربة من أول المغرب إلى مصر، من أول مصر إلى المغرب، ده بيسموه المغرب الإسلامي أو المغرب العربي. الحجاج المغاربة قبل أن يضع الرحل يعني الشنطة والحقائب بتاعته، أي واحد من المدينة يقول أين مالك بن أنس، أين مالك بن أنس، نسأل الله العافية. بدأت الفتنة، بعض الناس مبهور ببعض العلماء لدرجة أن يدافع عنه بحق وبباطل، لكن أبدا هذا غير مطلوب. فتلميذ نجيب محمد بن القاسم رحمه الله، محمد بن القاسم كان آية من آيات الله، عاشر الإمام مالك. القصة دي لتأكيد لا معصوم بعد الرسول فقط، لكن ما لهاش دخل بموضوع الترادف والمشترك اللفظي والمتواطئ من الألفاظ وهكذا. فعاشر الإمام مالك محمد بن القاسم حين من الزمن حتى أصبح صورة طبق الأصل من الإمام مالك، وقد يفوق التلميذ أستاذه، لا حرج على فضل الله. ترك الإمام مالك وعاشر الإمام الشافعي حين من الدهر حتى أصبح صورة من الإمام الشافعي، ما شاء الله، حتى نتجاوز شوية نسميها صورة مصغرة، يعني درس فقه المالكية وفقه الشافعية. فلما سمع الحجاج المغاربة كل اللي يجي حج السنة دي أو السنة الجاية أو التالتة أين الإمام مالك، قبل أن يضع عصا الترحال وقبل أن يذهب إلى المسجد النبوي ليصلي أول صلاة جماعة، فخاف إن هم يفتنوا بسببه ويدخلوا في الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الفتنة دي في الحقيقة كانت ظهرت في عصر الرسول بس أميتت في الحال، إن سيدنا سلمان وكان حديث عهد بجاهلية، يعني أسلم مثلا من شهر أو من شهرين، وعن له يعني رأى أن يسافر للشام سواء للتجارة أو لغيرها، فوجد الأساقفة والأحبار والرهبان في الشام والعياذ بالله يسجدون بين يدي الرهبان والأحبار، النصارى واليهود يسجدوا، ما طبعا بيسموها سجود تعظيم وتحية لكن ده باطل. فلما رجع ظن أن ده تكريم للرسول فهوى إلى الأرض ليقبل قدميه صلى الله عليه وسلم ويسجد، فقال يا سلمان لا تسجد لي ولكن اسجد الحي الذي لا يموت. خلاص مات في الفتنة كلمة واحدة. لكن في عصر الإمام مالك يحضر طبعا كونه يحضر الموسم، محمد بن القاسم كل سنة موسم الحج مش مكلف، الراحلة موجودة سواء جمل أو غيره، ونفس الطعام اللي هياكله وهو مقيم هو اللي هياكله على سفر، ما كانش مكلف. فالمهم خاف عليهم الفتنة فعكف على المدونة وكتب الفقه المالكي، استخرج منها 35 مسألة الإمام مالك لم يوفق فيها، عكف يعني قرأ المدونة صفحة صفحة، المدونة مرجع من مراجع الفقه المالكي، يبحث عن عصرات ليس من باب التجريح ولكن ليثبت لهم بعشرات الأدلة أنه بشر لا تبالغون لا تبالغوا في محبته حتى لا تقعوا في الشرك. ده مقصد محمد بن القاسم. حصر 35 مسألة في الفقه المالكي. الإمام مالك اجتهد له أجر الاجتهاد لكن لم يوفق فيأخذ أجر الاجتهاد فقط، ولم يسكت لم يقف عند هذا الحد، بل حضر يوم الحج الأكبر. المسألة دي يا أخوة أخوات فيها أقوال. يوم الحج الأكبر منهم من يعد يوم الحج الأكبر يوم عرفة، منهم من يعد يوم الحج الأكبر يوم النحر، والأصح من يوم عرفة. كل الحجيج موجودين، لكن يوم النحر في اللي راح عشان يطوف طواف الإفاضة ويرجع لرمي الجمار، وفي اللي راح منها ليرمي الجمار ثم يذهب إلى المسجد الحرام، وفي اللي راح للحلق أو التقصير. ده يؤكد أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة، إن كانوا مليون أو اثنين أو أكثر أو أقل كلهم موجودين في عرفة. ده يوم الحج الأكبر. راح محمد بن القاسم يقرأ على الناس، الآلاف موجودة. اجتهد الإمام مالك في مسألة كذا ولم يوفق. اجتهد ما يقصدش التجريح إنما الأعمال بالنيات. ده يقصد يرحمهم من الفتنة اللي قد تخرجهم من الإيمان إلى الشرك بالمحبة 100% للإمام مالك. قرأ عليهم المسائل وفي النهاية قال لهم: لقد جمعت هذه المسائل حتى لا تظنوا أننا نعبد مالكا من دون الله تعالى. ويقصد بالعبادة المحبة الكاملة، المحبة الكاملة. وده فعلا صورة من صور الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وإحنا كنا رتبنا المحبة قبل ذلك الترتيب الصحيح: الله أولا، فالرسول ثانيا، فالعلماء العاملين بعلمهم ثالثا وما أقلهم، فالوالدان أو فالوالدين رابعا، فعامة المؤمنين خامسا. ده الترتيب الصحيح للمحبة. لكن كل واحد يحب الأسرة مثل محبة الله ورسوله ده شرك أكبر. والآية صريحة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني لا صلى للمحبوب ولا أخرج زكاة، لا، بس المحبة لهم كانت 100%. فنسأل الله أن يكفر سيئاتنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يردنا إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. نعم، الترتيب: الله أولا رقم واحد، الرسول ثانيا رقم اثنين. طبعا الرسول ومعه بقية الأنبياء والمرسلين في مستوى واحد لأنهم أخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. فالعلماء العاملون طبعا ممكن في العالم الإسلامي نجد الله أعلم 20-30 واحد، الله أعلم 100 واحد. المهم احنا ما نشغلش نفسنا بالعدد، نشغل نفسنا بالدرجة. يبقى رقم ثلاثة العلماء العاملون، لأن هم اللي علموا والدي وعلموني وعلموا جاري وعلموا المسلمين هذا حق وهذا باطل. والعلماء العاملون ثالثا، فالوالدان في حدود الشرع مش على الإطلاق. يعني اللي ابتلي بوالدين، اللي ابتلوا بوالدين يحاربان الله ورسوله ما لهمش محبة، لهم احترام وتعامل بالرحمة لكن المحبة القلبية منزوعة. إنا لنبش في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنها. الرقم خمسة عامة المؤمنين في حدود الشرع. يبقى الله أولا، فالرسول ثانيا. نعم، الوالدين مش المفروض قبل العلماء؟ لا، العلماء العاملين دول منزلتهم ورثة الأنبياء. عفوا، العلماء العاملون، أنا أقول هذا الكلام وينطبق علينا جميعا مش على أسرة دون أسرة. العلماء العاملون هم ورثة الأنبياء، فبياخدوا الدرجة اللي بعد الأنبياء والمرسلين. خدوا بأيدي والدي وبيد جدي من الظلمات إلى النور، فلهم الفضل على والدي قبل أن يكون لهم الفضل عليه. العلماء العاملون هم ورثة الأنبياء وعرفوا الدنيا هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، أو هذا طريق الحق وهذه طرق الباطل، هذا طريق الخير وهذه طرق الشر. ففعلا واضح ان هم في المنزله بعد الانبياء والمرسلين، لانهم وارثوا الانبياء والمرسلين ولهم الفضل على ابائنا قبل ان ياتي الاباء الى عالم الشهاده. عرفوا الدنيا هذا حق وهذا واجب وهذا حلال وهذا حرام وهكذا. طيب بعد ذلك والعلماء العاملون رقم 3، رقم 4 الوالدان في حدود الشرع، لكن لو والدان مصران على بعض الكبائر لهم الاحترام ولهم البر، لكن مودة قلبية منزوعة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الناس في مسألة المحبة ناس كثيرة مشركة ومش حاسين. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لو في شيء غامض نناقشه حتى لو خد ربع ساعة. العلماء العاملون مش عاوز أذكر أسماء يعني، خلينا نذكر أمثلة بسيطة جدا، الشيخ ناصر الدين الألباني ولا الشيخ فلان ولا الشيخ علان، دول لهم الفضل على جدي قبل أبي وعلى أبي قبلي، لأنهم ورثوا النبوة ورثوا الأنبياء والمرسلين. نعم. الصحابة بيدخلوا تحت العلماء؟ نعم الصحابة رضي الله عنهم بيدخلوا تحت العلماء؟ بيدخلوا تحت العلماء طبعا، وما أفضلهم وما أعظمهم. يعني لم يكن كل الصحابة علماء؟ نعم لم يكن كل الصحابة علماء؟ لا، كل علماء مع تفاوت، وفوق كل ذي علم عالم، حتى اللي عارف مسألة واحدة من الصحابة هو عالم، عالم بفرضية الصلاة، عالم بوجوب البر الوالدين، عاجب بوجوب صيام رمضان وهكذا. قال بلغوا عني ولو آية، كل الصحابة اشتركوا في التبليغ، سواء آية سمعوا تفسيرها أو حديثا سمعوه أو سمعوه ممن سمعه من الرسول. فكل الصحابة كل المسلمين علماء، لكننا محكومون بقوله تعالى وفوق كل ذي علم عليه، وأمرنا أن نبلغ عن الرسول ولو آية، آية واحدة قراءة تحفيظا وفهما وتطبيقا. أقول مرة واثنين وثلاثة كلما جاءت المناسبة، كثير من الناس مشركون وهم لا يشعرون. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مدام جعل في القلب محبة تساوي محبة الله والرسول فقد أشرك، والآية في سورة البقرة واضحة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بس أندادا للعبادة، يعني ما أحب ولادي؟ لا، هي العبادة مش قاصرة على السجود والركوع، المحبة نوع من العبادة، المحبة نفسها نوع من العبادة، صلة الرحم نوع من العبادة، قول الحق ولو كان مرا. يعني هفترض أن والدي أخطأ مع عمي مثلا، أو والدي أخطأ مع خالي، أو أسرة، لو وجدت الحق مع خالي أشهد له، وليس هذا عقوقا. لو وجدت الحق مع خالتي أشهد لها ضد أمي، وليس هذا عقوقا. كل الحق ولو كان مرا. فأغلب الناس العبادة مش قاصرة على الصلاة والصوم والزكاة والحج، العبادة تشمل جميع شعب الإيمان، كل قول أو عمل أو اعتقاد قصد به وجه المعبود عز وجل. ده تعريف للعبادة بسيط، ويندرج تحتوي جميع شعب الإيمان، كل قول أو عمل أو معتقد قصد به وجه المعبود عز وجل. وإذا المحبة من جملة العبادة، وصلة الرحم من جملة العبادة، وقول الحق من جملة العبادة. واضح؟ فإحنا نحذر أن نقع في مضمون قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نسأل الله العافية. وكثير من الناس مش مهم النسبة كام في المية، كثير من الناس عنده مرض معاصر اسمه انفصام الشخصية، يعني هو في المسجد كأنه من الصحابة، على ما خرج من باب المسجد كأنه من أحفاد فرعون، كأنه من أحفاد فرعون. يعني تصبح الشخصية اللي كانت قوية في المسجد لو وجد تنازعا بين ابنه وابن الآخرين يشهد الابن حتى لو كان ابنه ضالا. لا، قضية الولاء والبراء من أقوى المسائل العقدية، هذا حق وهذا باطل، النتائج على الله عز وجل. الله المستعان. طيب، إذا عرفنا أن قضية الترادف هذا جائز في اللغة العربية بصفة عامة ويجوز إلى حد ما في السنة. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر ما يعقلون، لكن القرآن كلمة تفسير نفسها تنطبق على بعض الآيات ولا تنطبق على البعض الآخر. الآيات اللي واضحة لأسلوبها حقيقي لا تحتمل أمرين ده اسمه تفسير، والآيات اللي فيها مشترك لفظ ولها أكثر من استخدام الأولى كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الجميع أن يقول هذا تقارب بيقرب لنا المعنى وليس تفسيرا من جميع النواحي، وهذا أدق في العبارة. طيب، فحينما يأتي القرآن بكلمة ريب قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ننشط أكثر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبعض المفسرين زي شيخنا الشيخ مخلوف أو غيره اللهم صل على الرسول يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه، هذا ليس تفسيرا، هذا الأفضل نقول تقريب بيقرب المعنى للإنسان، لكن الشك غير الريب غير الوهم غير الظن غير العلم كما في سلم المعرفة. نعم. طيب، في أوائل سورة الطور يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، كلمة مورا تطلق على الحركة، ده كل أمثلة تؤكد أن في تفسير في تقريب في ترادف في غير القرآن، وفي القرآن منعدم الترادف لأن ما فيش كلمة تحمل معنى الأخرى حتى لو كانت قريبة منها، اسمها تقريب مش تفسير وما نسماش ترادف. فكلمة المورة يوم تمور السماء مورا، بعض العلماء يقول تتحرك، يكتفي بكلمة تتحرك، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب، وبعض المفسرين يقولون تتحرك حركة سريعة. أيضا الأفضل أن نقول هذا أيضا تقريب، يعني حتى لو قرب للمعنى 25% لا بأس، قرب لغير المعنى 50% لا بأس. فهل نخطئ من قال المور هو الحركة، أو نخطئ من قال المور هو الحركة السريعة الخفيفة؟ لا، لا نخطئ، نقول كلاهما يتحرك في حدود التقريب يقرب المعنى، واضح. ومن المفسرين من استطاع أن يجمع بين القولين بين الحركة والحركة الخفيفة السريعة، كيف يجمعهم في لفظ واحد؟ لأن أول الجبال ما بتتحرك، ما بتتحركش في غاية السرعة، تحرك ببطء ثم تزداد الحركة حتى تصل إلى القدر الذي أراده الله عز وجل. ومن قال تتحرك يقصد بداية الحركة، ومن قال تتحرك حركة خفيفة سريعة يقصد استواء الحركة، يعني وصلت لأعلى مستوى، وصلت لأعلى مستوى. قريب من هذا اللي هو جمع بين المور بمعنى الحركة والمور بمعنى الحركة السريعة الخفيفة، واضح؟ قريب منها حينما أمر الحق عز وجل سيدنا موسى على الأنبياء الصلاة والسلام أن اضرب بعصاك الحجر في سورة البقرة، قال فانفجرت منه يعني من الحجر 12 عين، في سورة الأعراف انفجرت وانبجست. طيب، على سبيل التقريب يقول سالت بمياه، أي كلمة مجملة، لكن لو أردنا نجمع بين القولين نقول لم بجس في البداية، يعني يبدأ الماء ينبع من الحجر بس قطرات قليلة بغير اندفاع، قطرات قليلة، لكن بعد فترة الله أعلم بها تنزل العيون ما شاء الله تكفي 12 سبطا، السبط في بني إسرائيل يساوي القبيلة عند العرب، أو الجماعة الكبيرة. وممكن نجمع بين القولين بين الانبجاس والانفجار أن بعد الضرب مباشرة بدأ الماء ينبع لكن بغير تدفق، انبجاس يعني الماء يسيل قليلا، بعد فترة اندفع بغزارة وقوة. فجمعوا أو جمع بعض المفسرين بين الانبجاس فانبجست وبين الانفجار فانفجرت منه 12 عشرة، وليس هذا افتراء على القرآن الكريم، بس العقل السوي يقبل هذا أن في بداية ضرب الحجر بدأ الماء ينبع بقلة، بعد فترة تدفق بغزارة حتى يكفي الأسباط. وعرف كل سبط أن العين الفلانية سبط لاوي، ودي شمعون، ودي يهوزة، وده فلان، داروبيل، وده شمعون، وهكذا. إذن عن طريق التقريب نقرب بين الأقوال في التفسير ولا نحكم على بعضها بالصحة وعلى بعضها بالبطلان، يعني ممكن في حدود الإمكان الشرعي نجمع بين عدة أقوال في التفسير بدلا من أن نقبل البعض ونخطئ البعض الآخر. نعم. المقصود بها هنا يعني هي مرة واحدة ذكرت في العراق والبصرة. نعم. الأول سيدنا موسى هو اللي طلب الصلح، والعراق هم طلبوا سيدنا موسى عليه السلام إن هو يصلح. كويس. المرة الأولانية لما سيدنا موسى هو اللي قال انفجر. لا، الأولانية انبجست في الحقيقة، لأن نبع الماء يبدأ بقلة ثم يصل إلى المستوى. كويس. نعم. لكن عشان نجمع بين القولين نقول امتثل موسى لأمر ربي بضرب الحجر، ده رقم واحد. رقم اثنين، فنبع الماء قليلا ده بين قوسين الانبجاس فانبجست، ثم تدفق الماء بغزارة وبين قوسين فانفجرت. يبقى بنرتب الآيات. وأحيانا نجد مثلا معظم سورة الأعراف نزلت بعد سورة البقرة مثلا، قبل سورة البقرة. الآية بتاع الانبجاس خاصة تكون نزلت أولا مش بعد سورة البقرة، وآية فانفجرت في سورة البقرة نزلت بعد آية الأعراف، مع أن سورة البقرة كلها مدنية، سورة الأعراف كلها مكية. لكن احنا عارفين في علوم القرآن ان قد تكون الصورة مكية وفيها آية او اكثر مدنية، وقد تكون الصورة مدنية وفيها آية مكية. وبفضل تعالى هذا دليل من أدلة إعجاز القرآن الكريم، يعني نجد آية واحدة في صورة مكية والآية مدنية لكن لا نشعر بفارق زمني أثناء التلاوة، يعني الأسلوب مترابط بغاية الترابط كأن الصورة نزلت جملة واحدة بفضله تعالى. نأتي أيضا لقضية الوحي، أن بعض المفسرين يقول معلش يا دكتور حضرتك قلت المشترك اللفظي على أمرين. نعم. الجمع هو الأصل، الثاني اللي هو عدم الجمع. عدم الجمع. آه نعم. وضربنا مثال بالرواح بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرواح حينما يتبادر إلى الذهن أول ما نسمعه معناه بعد الزوال، لكن الرسول استخدمه قبل الزوال، الساعة الأولى من راح في الساعة الأولى فله كذا، والثانية والثالثة، إلى وصل إلى الخامسة. فمحل الشاهد مستحيل أن نجمع بين التبكير والتأخير، فنقول المقصود بالراح في هذه الحالة ما بعد الزوال. ما بعد الحالة دي بقى يبقى من قبل الزوال، يعني انت حضرتك بتتكلم عن فرضيه بس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من راح من راح من راح. اه نعم. ده كله في الفضاء. الفضاء في الفضاء. لكن الفرضيه بعد الزوال معروف يجب على من سمع الاذان. انا كان في نص الحديث. نعم في نص الحديث. هو الحديث جمع بين الفضائل والواجبات. اه يعني الرواح نفسه معناه في الحديث نفسه مختلف حسب. ايوه نعم، على حسب السياق. في الساعات الخمسه الاولى كان مقصود بالتبكير، مع ان الاصل في الرواح انه بعد الزوال. والرسول احنا قلنا بفضله تعالى صلى الله عليه وسلم كنا لا يحب اللغة الا نبي، فكون النبي مؤيد بالوحي وبقوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يستطيع ان يستخدم اللفظ الواحد في الشيء وضده. واللي هيعرفنا قراءة السياق بتدبر، قراءة السياق بتدبر. طيب، قضية الوحي، بعض العلماء أيضا على سبيل التجاوز رحمهم الله، يعني كل ما في إمكانهم بلغوه، منه الصحيح ومنه الأصح ومنه المسبوق بنية شرعية حسنة الاجتهاد، لكنه لم يوفق لا بأس. فكلمة الوحي أحيانا يعبر عنها بمعنى الإعلام، الإعلام أوحينا أي أعلمناه بأن هذا واجب وهذا غير واجب، أو أعلمناه بأن التوحيد فرض والشرك باطل، فبيستعمل الوحي بمعنى الإعلام، ويستعمل معنى الإنزال، يعني نزلت الآيات من بيت العزة في السماء الدنيا مثلا على يد سيدنا جبريل إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستعمل الوحي بمعنى القضاء، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي أعلمناهم وأخبرناهم بأنهم سيفسدوا في الأرض مرتين، إلى آخر ما ورد في بداية سورة الإسراء. لكن فيه وقفة بسيطة من هالصلة بموضوعنا، لكن الشيء بالشيء يذكر. في الحقيقة الإفساد لبني إسرائيل 3 مرات، هو الإفساد مستمر، لكن أبرز ما صدر منهم من الإفساد كان 3 مرات، مرتين وردوا في السنة، مرتين وردوا في القرآن، ومرة وردت في السنة، والسنة شارحة للقرآن ومبينة له. الإفسادة الثالثة لا تزال في الغيب، لا تزال في الغيب، يعني ستأتي في المستقبل بعد كم سنة الله أعلم، علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وإلا من ارتضى من رسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. المرة الثالثة سينطق الله الشجر والحجر ويقول يا مسلم أو يا مؤمن هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. يبقى مجموع الإفسادات 3، واللي شرح الكلام هذا بالتفصيل بالتفصيل الكافي، ولا أقول التفصيل الممل، حاشاه أن يأتوا بتفصيل تقرأه الآذان والقلوب، لا، التفصيل الكافي اللي بعد ما نقرأه لا نحتاج إلى طرح سؤال. كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، وصحيح الإمام البخاري كتاب الفتن، وصحيح الإمام مسلم كتاب الفتن، وأشراط الساعة في كتب السنن، دي كلها ذكرت الإفسادة الثالثة، حتى ينطق الله الشجر لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى إذا ما اختبأ يهودي خلف شجر أو خلف حجر فينطقه الله عز وجل، ينطق الشجر أو الحجر وهو على كل شيء قدير، يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. دي الإفسادة الثالثة، مهما يعملوا الآن ده كله تمهيد للثالثة. 100 سنة ومئتين سنة وثلاثمائة سنة والقصة دي في عمر الدنيا لا تساوي قطرة ماء، يعني مش لازم في 2017 تيجي كما تنبأ بعض المتخرصين، يعني يقولون على الله بغير علم، يقولوا الإفسادة الثالثة اليهود هينتهوا في 2017. الله حضرتك معلش الدكتور بسام جرار كان استدل كده باسلوب علمي، الاسلوب بتاعهم ده ان هو المفروض دورته ما تنتهي في 2022، وقعد يجيب حاجات بقى شويه حاجات كده. اولا نسال الله ان ينتهوا في 2016. انا مش قصدي، انا ما بتكلمش على كده، انا بتكلم اصلا هل جواز هذا الامر ولا عدم، هذا الامر هو بس بيتكلم بالكلام ده باسلوب علمي، يعني قاعد يجيب شويه حاجات كده علميه عندهم كويس، وشويه حاجات رقميه بشكل معين، انا بتكلم في الحته الرقميه دي، وبناء عليها وصل ان هو المفروض يعني ربنا ياخدهم ان شاء الله في 2022 قبل كده. نسال الله ذلك، نسال الله غدا غدا. احنا بتكلم هل الاسلوب العلمي الرقمي ده جائز؟ لا لا، هو لا يزال في حكم النظريه ولا يرقى الى الحقيقه، لما نجد في 2022 لو كان لنا اجل ان الحجر بدا ينطق يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي فتعال فقط، يعني لا يزال في حدود النظريه، وجزاه الله خيرا. لكن حينما يعرض النظريه ما يعرضهاش باسلوب القطع، ما اقولش 100% في يناير 2020 او 22 دوله اسرائيل ستختفي من على الخريطه، ما يقولوش باسلوب القطع، ولكن باسلوب الترجي، يقول لعل رحمة الله تكون قريبة ويعجل باليهود وأعوانهم في الداخل في حدود هذا العام، في حدود هذا العام. يعني اسلوبها يقول باسلوب الرجاء وليس باسلوب القطع. يعني معلش حضرتك قلت الواحد ثلاث معاني، قلت الاعلام والقضاء والثالث الاعلام والقضاء والانزال. والايه؟ الانزال. ان انزلناه في ليله القدر. فكلمة الوحي تتراوح ما بين الإعلام وما بين القضاء وما بين الإنزال، ولا مانع أن تجتمع الثلاثة في معنى واحد. يعني حينما قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي قضينا بإنزاله في هذه الليلة المباركة، وأعلمناكم بأن القرآن واجب التطبيق أو ما فيه من أحكام واجبة التطبيق، يعني لا مانع من اجتماع الإعلام والإنزال والقضاء في تفسير آية نزلت من عند الله عز وجل. احنا من العشرة؟ نعم نعم. من العشرة ولا كم؟ الساعة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحديث مع الخير لا يمال حقيقة. ربنا يبارك فيه. طب احنا هنكمل نمتد الأجل المرة اللاحقة قضية المشترك اللفظي، لأن الشيخ ما شاء الله أعطاه فوق حقه وأعطاه أمثلة كثيرة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر في أصول التفسير. الآن في مجموعة